وصل الكلام إلى مبحث التعجب، ولا بد من التساؤل هنا عن وجه ذكر هذا المبحث بعد المباحث السابقة وقبل المباحث الآتية. فقد ذكر هذا البحث بعد إعمال المصدر واسم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة، وذكر قبل إعمال أفعال التفضيل. مع أنه ربما كان الأنسب، أو قد يقال بأنه كان الأنسب أن يذكر هذا البحث بعد أن يتم الكلام في مباحث إعمال الوصف ككل. يعني لماذا فصل بين أفعال التفضيل وبين غيره؟ ما يمكن أن يكون جوابا لهذا السؤال أمران. الأمر الأول ما أشرنا إليه سابقا في بحث الحال على ما في ذهنه، من أن أفعل التفضيل وإن كان وصفا ومشتقا إلا أنه أقرب إلى الجوامد منه إلى المشتقات. فهو منحط رتبة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة. والأمر الثاني، يعني هذا ما يكون مبررا للفصل بينهما، والأمر الثاني أن أفعل التفضيل كما سيأتي يحمل في بعض استعمالاته ومعانيه على فعل التعجب، وبعبارة ثانية فيمكن القول بأن أفعل التفضيل هو اسم التعجب، بينما ما سنتحدث عنه هنا هو فعل التعجب. ورتبة الفعل في مقام البحث عن الإعمال متقدمة عن رتبة الاسم. يعني مثلا الآن زيد مثلا أفضل من عمرو أو أعلم، فيه إشعار بالتعجب من علم زيد، هذا اسمه. يعني إذا كان للتعجب اسم فهو أفعل التفضيل، فحينئذ يكون أفعل التفضيل كاسم كفعل التعجب. لكن بما أن المقام مقام بحث عن الإعمال فحينئذ يقدم الفعل. طبعا ولم يذكر فعل التعجب مقدما على إعمال المصدر وما إلى ذلك، لأن فيه قصدا لمعنى زائد وراء المعنى الحدثي. يعني مثلا الآن مثلا ما أعلم زيدا، المعنى الحدثي هو العلم، هو معنى الفعل، هذا هو معنى الفعل. أو أعلم بزيد أو أجمل بزيدا أو ما إلى ذلك، ولكن هذا لم ينشأ لقصد معناه الحدثي إلا في سياق التعجب. هذه خصوصية زائدة تخرجه عن طبيعة الأفعال، لا أنها تخرجه عن الفعلية، يبقى فعلا لكن تجعله يرحمكم الله متفردا من بين الأفعال. ونحن سابقا أردنا أن نقول المصدر يشبه الفعل الطبيعي لا الفعل المسروق لقصد أو لبيان التعجب وإرادة التعجب. ولذلك لا يكون من اللازم أن يذكر هذا البحث، وإن كان بحثا في الفعل لا يكون من اللازم ذكره مثلا بعد مثلا بحث التعدي واللزوم عندما بحثنا هناك عن معمولات الفعل ما هي. المهم هذا له علاقة بترتيب البحث. التعجب يطلق ويراد منه أحد معنيين، أحدهما المعنى اللغوي والعرفي، وهو ما عبر عنه الشارح بقوله استعظام فعل فاعلا ظاهر المزية فيه، أن تستعظم فعلا صدر من شخص بحيث يكون صدور هذا الفعل من مزايا وخواص هذا الفاعل. طبعا هذا شرط لتحقق الاستعظام وليس شرطا مقوما لذاته، هذا شرط لتحقق. أنت متى تستعظم الفعل الصادر من الفاعل؟ إنما تستعظم فعلا يصدر من الفاعل إذا كان لهذا الفاعل مزية فيه، أو لصدور هذا الفعل، أو صدور هذا الفعل أمر تفرد به هذا الفعل وامتاز به عن غيره. هذا هو المعنى اللغوي والعرفي. وهذا هو المعنى الذي استفاد من قولنا، أو الذي يجوز أن يحمل عليه قولنا صيغ التعجب، أي الصيغ الموضوعة للتعجب، فتكون الإضافة من باب الإضافة لأدنى ملازم. لأنه ليش قلنا يحتمل؟ لأنه يجوز أن نحمل هذا المعنى على الإضافة البيانية، أو نحمل صيغ التعجب على أن تكون الإضافة بيانية، وحينئذ نريد من التعجب المعنى الثاني. المعنى الثاني للتعجب هو المعنى الاصطلاحي. اللفظ الموضوع لهذا الاستعظام المذكور، فرق بينهما، واحد يرجع إلى مقولة اللفظ واحد يرجع إلى مقولة المعنى. عنوان البحث يراد منه هذا المعنى الثاني دون الأول. التعجب ليس الكلام هنا عن معنى التعجب ومفهومه، وإنما عن صيغ التعجب، أو فقال عن الاستعظام الإنشائي لا عن الاستعظام الذي هو صفة نفسية تقوم بنفس المتكلم. نعم، قولنا صيغ التعجب يحتمل أن يكون المراد من التعجب في هذا المعنى أيضا، يعني صيغ هي التعجب، تكون الإضافة بيانية، هذا احتمال فيه، لكن الاحتمال الأول هنا أظهر أن المراد من صيغ التعجب يعني الصيغ الموضوعة للتعجب، يعني الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى، فتريد من الصياغ اللفظ ومن التعجب المعنى. وللتعجب صيغ مختلفة، منها ما هو مضطرد بحيث يجزم بأن هناك وضعا نوعيا لها، أي لهذه الصيغ، في إفادة معنى التعجب. إذا صيغ لاضطرادها لكثرة استعمالها وإرادة التعجب منها لصلاحيتها للتعجب في كل مادة من مواد الألفاظ يجزم ويقطع بأن هذه الصيغ تكون موضوعة لإفادة التعجب. كما لدينا صيغة للدلالة على مثلا اسم الفاعل للدلالة على الذات المنسوب إليه الحدث على نحو القيام أو الصدور، كذلك لنا صيغة لإفادة نسبة معنى الحدث إلى ذات على سبيل إظهار التعجب منه. ولكن هناك أيضا صيغ لا تضطرب، بل يستفاد التعجب منها بالقرائن المقامية. وهذه خارجة عن موضوع البحث ومحل الكلام. لأن كلامنا في صيغ محددة لها عمل من نوع خاص واقتضاء من نوع خاص، ونريد أن نتحدث في وجوه استعمالاتها وفي إعرابها، هذا ما يهمنا كنحويين. أما سائر مثلا الصيغ غير المتعارفة فتلك تدخل في شأن البلاغي، لأنها ليست مضطردة بحيث نقول مثلا هذه الصيغة دائما تأتي للتعجب أو غالبا تأتي للتعجب، فحينئذ يكون استفادة التعجب منها خاضعا لمقام الاستعمال مستفادا ببركة القرائن المقامية باختلاف المقامات والأحوال، وحينئذ فيدخل في اعتبارات البلاغيين ولا يدخل في اعتبارات النحو. فما يعنينا هنا إنما هو الصنف المضطرد من هذه الصيغ الذي نعبر عنه بالصيغ التعجب. وللتعجب صيغتان مضطردتان ليس غير النتيجة دائما اللفظ هو الذي يدل على المعنى، لكن القرينة هي التي تجعل اللفظ يدل أو لا تجعل، يعني هي وراء دلالة اللفظ على المعنى لأنها هي التي تكون دالة على المعنى. القرينة لأن صيغ التعجب فيها إما تكون مضطردة أو غير مضطردة، ففي موارد غير مضطردة إما تجعلها قرينة ليست هي صيغة للتعجب. ما عندنا صيغة للتعجب غير مضطردة بهي، لكن بالنتيجة الآن هذه الجملة ماذا أريد منها؟ النتيجة اللفظ هو الذي دل على التعجب، يعني لأن الدال هو اللفظ. الآن متكلم لو لم يصدر هذا الدال، لو لم يصدر اللفظ، قرينة المقامية لا تنفع شيئا. فاعل الدلالة هو اللفظ. نعم، وراء الدلالة علة فعله أو مثلا شرط فاعليته للدلالة ما هي؟ وجود القرينة المقامية، ولا فهو فاعل الدلالة هو المباشر لها. دليل قد يكون هكذا، قد يكون بالنقل تحول لذلك. لكن ذاك حينئذ يكون دالا بمادته على التعجب. يعني هناك بعض الأمور تدل على التعجب لكن لا بهيئتها، نحن نريد الكلام في الهيئة. كما أننا تحدثنا في أبنية المصادر، ما تحدثنا في مواد المصادر، تحدثنا في أبنية اسم الفاعل، في إعمال اسم الفاعل بما هو وزنه بما هو بناءه، ولم نتحدث عن اسم الفاعل بما هو بلحاظ مواده الشخصية والمحصورة. وكذلك الحال هنا، ما يعنينا إنما هو البحث عن الأساليب اللفظية التي وضعت للدلالة على التعجب بصيغتها بهيئتها لا بموادها. طبعا إذن هناك صيغتان مضطردتان فقط، وهما صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به، كقولك ما أجمل زيدا وأجمل بزيدا. الآن نقرأ هذا المقدار بعد ذلك ننتقل لتفصيل الكلام في هاتين الصيغتين من الناحية الإعرابية. التعجب واستعظام فعل فاعل فعلي فاعلا ظاهر المزية فيه، يعني هذا الفاعل ظاهر المزية في هذا الفعل، يعني هو متفرد عن غيره بصدور هذا الفعل عنه، وهذا التفرد ظاهر له، فلذلك أنت استعظمته ولو ادعاء طبعا، ولو ادعاء، ويدل عليه بصياغ مختلفة نحو قوله تعالى كيف تكفرون بالله، هذا استفهام، لكن أريد منه التعجب. لكن ليس كل ما جاءت كيف مثلا، أو حتى ألفاظ نفس هذه الجملة، ليس كل ما كان استفهام كان هناك تعجب. وكما روي من قوله صلى الله عليه وآله لأبي هريرة على فرض أنه أدركه، على فرض أن أبا هريرة أدركه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يطرده ولم يبعده، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لا سبحان الله، يعني تعجب مثلا من عدم نجاسة المؤمن مثلا. وقولهم لله أنت أو لله دارك، وقول الشاعر واهن لليلى ثم واهن واها يا هي المنى لو أننا نلنا. سبحان الله تبين سبحان الله استعظم فعل سبحان الله استعظم فعل نعم حسب الظاهر، حسب الظاهر التعجب في إن المؤمن لا ينجس، لكن سبحان الله دلت على هذا التعجب. وقولهم إذن، وقول الشاعر، وقول الآخر بان يعني ابتعدت لتحزننا عفارة أو عفارة يا جارة ما أنت جارة، ما أنت حال كونك جارة، فهذا استفهام أريد منه التعجب. وقول الآخر أنشده أبو علي الفارسي يا هيئ مالي من يعمر يفنه مر الزمان عليه والتقليب، يا هيئة مالي الذي الآن ما معنى هيئة؟ يعني المشكلة أنني نسيت معه. والمبوب له للتعجب في كتب العربية صيغتان، يعني الذي جعل بابا له، الذي جعل من صيغ التعجب له باب في العربية صيغتان، عندما تجعل وأنت لا تجعل بابا لمسألة لا اضطراد له، وإنما تعنونها بعنوان المسألة، عندما تعنونه بعنوان الباب هذا يعني أنه فيه ضابطة مضطردة محددة معلومة، و هو قياسي. بينما مثلا لو كان دالا على التعجب بمادته، أو مثلا شوف الأساليب التي رأيناها سابقا قبل قليل، أساليب لا ترجع إلى ضابطة واحدة معينة معلومة، مرة بطريق الاستفهام مرة بغير هذا الطريق. إذا ما أفعله وأفعل به، لماذا بوب لهما؟ لاضطرادهما في كل معنى يصح التعجب منه، كل معنى يصح التعجب منه يصح أن تأتي بمادة اللفظ وتجعلها في قالب ما أفعله أو أفعل لي. ولما أراد أن يذكر مجيء التعجب على هاتين الصيغتين قال بأفعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرورا ببا، أي انطق في حال تعجبك بالفعل المتعجب منه على وزن أفعال بعدما، نحو ما أحسن زيدا، أو إذا لم ترد ذلك جئ به على وزن أفعل واجعله قبل مجرورا بباء، يعني أجمل به جعلها قبل الهاء مثلا التي هي مجرورة بالباء، نحو أحسن بزيدا. فأما نحو ما أحسن زيدا، الكلام تارة في ما وتارة في أحسن وثالثة في معمولها، فأما ما فبعد القطع بعدم حرفيتها إذ لا يراد منها هنا لا النافية ولا الزائدة إذ لا تزاد إلا في موارد فليس هذه منها ولا المصدرية فانتفى أن تكون حرف بعد القطع بعدم حرفيتها وفعلياتها طبعا لا يمكن أن يقال إلا بأنها اسم وما التي تكون اسما بحسب الاستقراء تنحصر أو لها قسمان النكرة والمعرفة المعرفة